100 درهم ب800 درهم. 8 يعني 8، 100 يكتبوها في الكتابات القديمة إلى عهد قريب أن الهمزة تكون على ألف، وهكذا رسم القرآن. القرآن لما أنزل وجلس مدة والناس إذا كتبوا ما في حروف ولا في نقاط، فكانت العرب بفطرتها وسليقتها الفصحى العربية السليمة ما دخلت اللكنة والعجمة غلبت عليها، إذا قرأوا يتبين لهم وجه الحق والصواب من خلال الأسطر فيعرفون الكلمات. فلما كثر اللبس والناس ما أصبحت تفهم، ولو كتب 800 بهذه الحركة، يعني الهمزة الأصل في الهمزة أن تكون على نبرة لأنها قبلها كسرة، مي الهمزة إذا سبقت بكسرة تكتب على نبرة ما تكتب على ألف، لكن لو كتبوها على نبرة وما كانت في نقاط ولا في حروف يصلح أن تكون فيه ويصلح أن تكون منه، يمكن أن تقرأها على وجوه عدة، لكن العربي بفصاحته يعرف أنه لا يصلح في هذا المكان إلا هذه اللفظة. لكن إذا بعد دخول اللحن في اللغة وأصبحت الناس قلت أفهامهم ومعرفتهم يختلط عليه، فلأجل التمييز وضعوا ألف. وبعض الناس يقرؤوها ب800، هذا غلط، ما في 100، تكتب الهمزة على نبرة لكن في الكتابات القديمة على ألف. واضح هذا؟ هذا عشان إذا قرأنا القرآن لا يعترض عليه، يقول كيف في الرسم القرآن، يعني يمددكم ربكم 300 من الملائكة، 300، 100 الهمزة مكتوبة على ألف ما مكتوب على نبرة. نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين وإنفاذ وصاياه، وكان السيد بالغا جائز التصرف أنه يعتق. هذه ألفاظ جميلة، وابن المنذر أتى بالأوصاف المجمع عليها. إيش معنى المجمع عليها؟ أي أن علماء الأمصار ما اختلفوا فيها. قال ابن المنذر، ابن المنذر له إجماعات عجيبة، رجل أعطاه الله حافظة وسعة علم، استطاع أن يحيط بكثير من أقوال الصحابة والسلف، فقال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته. عرفنا معنى التدبير، هذه فائدة، لأن الناس قد يقرؤون يسمعون ويقرؤون لفظ التدبير ومدبر ما يعرفون معناه. قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات. لما قالوا لم يرجع عن ذلك دل على أن الرجوع في التدبير جائز، لكن إذا ما رجع حتى مات. والمدبر يخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين وإنفاذ وصاياه، إذا مات الميت أول ما يقضى عليه ديونه، ما توزع تركة، انظر هل عليه ديون، اقض الديون عليه، ثم انظر إلى وصايا، هل له وصايا، اجمع وصاياه كلها، ثم شف انظر في هذه الوصايا هل هي تخرج من ثلث المال فما دون أو أكثر من ثلث المال، فإن خرجت من ثلث المال فما دون إن تنفذ رأسا. إذا نفذنا الدين ونفذنا الوصايا ما بقيت عليه شيء، بقي عليه هذا المدبر، فوجدنا هذا المدبر يخرج من ثلث المال. فإن لم يخرج من ثلث المال، إيش معنى إن لم يخرج من ثلث المال؟ يعني وجدنا ثلث المال قليل، والعبد هذا قيمته 1000، والباقي من ثلث المال بعد كذا وجدناه لا يتجاوز إلا 200 درهم ولا 100 درهم، والعبد يساوي 1000 درهم، فمعناته ما يخرج من ثلث المال. فهذا لا يدبر، يرجع ثاني مرة يبقى رقيق، لأنه ما خرج لأن التدبير إنما يخرج إنما يخرج من ثلث المال. فلما نظرنا في ثلث المال، ثلث المال لما أخرجناه طلعنا الوصايا وأعطينا الناس حقوقهم، الديون لا من رأس المال، لكن الوصايا من ثلث المال، فلم يبق من الوصايا شيء أو بقي شيء يسير، والعبد قيمته أكثر من ذلك، فمعناته أنه تعلقت به حقوق أصحاب المواريث، فهذا ما يمكن يدبر، يعاد ثاني مرة. هذا معنى قوله رحمه الله: ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين وإنفاذ وصاياه، وكان السيد بالغا جائز التصرف. يعني هذا الذي قال عبدي هذا حر بعد موتي بالغ، ما هو صبي ما هو صغير، وكان جائز التصرف، يعني جائز التصرف عن إيه؟ بالغ عاقل، ما هو مجنون ولا هو محجور عليه، ما هو سفيه حجر عليه. فلما كان هكذا وتكلم بالتدبير ثم مات، فما حكم هذا العبد؟ يعتق عليه بإجماع من؟ يقول ابن المنذر: بإجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. نعم. وهو تعليق العتق بالموت، هذا بيان لمعنى التدبير شرعا، ولا تصح وصيته به. ولا تصح وصيته به. قال فرح بهذا العبد ونشاط، قال يا جماعة هذا حر بعد موتي، ثم بعد سنين قام السيد يوصي، والشرع جاز له أن يوصي بثلث ماله فما دون. قال: ومن وصيتي أن هذا العبد يعتق من الوصايا من ثلث مالي. فالعبد يعتق من ثلث من الوصية، يدخل في الوصية ولا ما يدخل؟ قال: ما يدخل في الوصية. قال: ولا تصح وصيته به، ما يصح يوصي به، إنه دبره انتهى، هذا من قبل الوصايا، يخرج من ثلث المال، فإن أراد أن يوصي يوصي بثلث المال بما بقي من ثلث المال بعد إخراج قيمة هذا العبد المدبر. نعم. ويعتبر من الثلث، أي إنما يعتق إذا خرج من ثلث المال في قول أكثر العلماء. وروي عن ابن مسعود وغيره أنه من رأس المال، ونقله حنبل عن الإمام قياسا على أم الولد. وجوابه بأنه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية، وما نقله حنبل لا عمل عليه. قال أبو بكر: هو قول قديم رجع عنه إلى ما قاله الجماعة. فعلى هذا إذا لم يخرج منه وأجاز الورثة عتق جميعه. أن يقول لو قال هذا العبد حر بعد موته، بعد موت السيد، ومات السيد، ووجدنا هذا العبد لا يخرج من الثلث، قيمته أغلى من ثلث المال، فإن لم يجز الورثة ما يعتق العبد، لأن المال ما لهم، وإن أجاز الورثة لأنه أكثر من ثلث المال عتق جميعه، إذا أجاز الورثة أصبح جميعه معتوق. نعم. وأجاز الورثة عتق جميعه، وإلا عتق منه مقدار الثلث، وإلا عتق منه مقدار الثلث. وهل يستسعى في قيمة باقي على روايتين؟ وهل يستسعى السعاية، ويستسعى العبد من السعاية، معناها عند الحنفية وعند غيرهم أن يقال هذا العبد، أن يقال أن هذا العبد لا يخرج من الثلث، لما دبره دل على أن نصفه هو الذي يبلغ من رؤس من نصفه هو ثلث المال، والنصف الآخر لا يغطيه ثلث المال. ويقال في رواية عن الإمام أحمد أنه يعتق نصفه، نصفه يكون حر ونصفه يكون رقيق. الأصل أن من أعتق عبدا وكان موسرا وجب عليه أن يعتق البقية، يبقى تجب فيه السراية، هذا مر علينا فيما سبق. السراية أنه إذا عتق العبد عتق جزءا من العبد، فالمعتق إذا كان موسر بمعنى عنده قدرة يجب عليه أن يدفع قيمة النصف الباقي إذا كان له شركاء، ويعتق العبد عليه، يعتق العبد عليه. هنا إذا دبر العبد فأصبح العبد نصف الثلث، فبقي النصف الآخر لا يتحمله الثلث، فإذا قلنا على قول أنه يعتق بعضه فالباقي كيف يكون الحال؟ الحنفية يقول العبد يستسعي في إخلاص نصفه الباقي، الاستسعاء أن يقال له اذهب فاعمل، فما كان لك من دخل ادفعه إلى الورثة قيمة نصف باقيك لأجل أن تكون حرا. هذا قول الحنفية ومن وافقهم. الآخرون يقول لا ما يستسعى العبد. نعم. فرع: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق، وإن إذا اجتمع عتق في المرض وتدبير، كل تصرف من الحي في ممتلكاته وهو صحيح ينفذ من رأس المال. رجل صحيح البنية ما هو مريض، قال تصدقوا بكذا واعطوا بكذا وافعلوا كذا، جاز له أن يفعل ذلك إذا كان صحيح. وبعض الناس من حرصهم على المال إذا رأوا أباهم بدأ ينفق في وجوه الخير، يأتي الشيطان فيلقي الوساوس في القلوب أن أباكم مبذر ويضيع عليكم مستقبل حياتكم فتضيع هذه الأموال، قوموا فاقبضوا على يديه واحجروا عليه. فيقوم يقدم إلى الجهات المسؤولة إن أبانا مريض ولا يعي ولا يصح منه هذا التصرف، فإنه فاقد العقل أو فاقد بعض العقل أو لا يستطيع أن يميز حتى يستطيع الحصول على حكم بالحجر عليه، فيمنع حينئذ من أنه ينفق أو يتصدق أو يتصرف أو يتبرع. وهذا تحصل كثير من قديم، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الشاهد إذا كان صحيح العقل والبنية فاهم واضح ما عليه لبس، قال تصدقوا واعطوا، له أن يفعل ذلك، لا يقال احجر على مالك، ما يجوز له، يفعل ذلك. مفهوم هالكلام ده؟ لكن ما يضيع حقوق أهله، ما يخلي زوجته دون أموال ولا عياله دون من يكسوهم يرعاهم ولا حيواناته ورقيقه دون مطعم، لا يعني يترك شيء من ماله، والباقي له أن يتصرف فيه، ليس له حد معين. وأما إذا كان مريضا مرض مخوف، يعني هذا المرض إذا رآه الإنسان يقول هذا ما يعيش بعده، هذا إذا كان مريض وحب يتصدق ويتبرع وينشئ مساكن وأربطة وينفق، ويقال له إنما يجوز لك التصرف في ثلث المال فقط. كم مالك؟ قال 100,000، لا يجوز لك التصرف فيه إلا بمقدار الثلث، 33,000 بس فقط، بعد ذلك لا يجوز لك أن تتعدى هذا الرقم. واضح هذا؟ طيب، الآن إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير، لو أعتقه في غير المرض وهو صحيح يعتق رأسا، خذوا نصف مالي تصدقوا به للمجاهدين، صحيح ولا مو صحيح؟ يا صحيح، ما في إشكال. لكن إذا كان مريض وقال اعتقوا هذا العبد، وهذا المرض مخوف ما هو مرض عادي، من رآه لا يظن أنه يفيق منه، فإذا قال اعتق العبد في مرض يخاف منه كيف نفعل؟ يقال هذا العتق من باب الوصايا، والوصية لا تكون إلا في الثلث فما دون. فمعناه هذا العبد إنما أردت أن تعتقه وأنت في هذا المرض إنما يكون من باب الوصايا. فننظر في الوصية، هل هذا العبد يتجاوز الثلث ولا دون الثلث؟ فإن كان دون الثلث نفذنا هذه الوصية، وما وصى، لكن لما كان أنفق في مرض الموت اعتبر تصرفه من الوصايا. لو اجتمع عتق في مرض وتدبير أيهما يقدم؟ علمتم؟ عبدي زيد هذا قال مدبر، وعبدي عمرو هذا يعتق وهو مريض. الآن تضارب عندنا موضوعين، فأيهما يقدم؟ قال يقدم التدبير على العتق، يقدم التدبير على العتق، لأن هذه وصية والتدبير أولى. واضح هذا؟ نعم. ويصح من كل من تصح وصيته لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية. وقال الخرقي إذا جاوز العشب وكان يعرفه، والجارية إذا جاوزت التسع. وجوابه بأنه يؤمر بالصلاة، والجارية بقول عائشة إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. قال ويصح من كل من تصح وصيته. لو سأل قال من يصح منه التدبير؟ يقال كل من صحت منه الوصية يصح منه التدبير. والوصية تصح من المسلم البالغ العاقل فيما دون الثلث، بل لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية. وقال الخرقي إذا جاوز العشرة وكان يعرفه. قال الخرقي يقول مو كل واحد يدبر، التدبير إذا جاوز سنه 10 سنوات ويعرف معنى التدبير، واضح؟ والجارية إذا جاوزت 9. قال وجوابه بأنه يؤمر بالصلاة، والجارية بقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. ما أدري معنى جوابه، ما يقول وجوابه، أن يقول ودليله، العبارة ما تأتي. ودليله بأنه يؤمر بالصلاة في 10، لأنه صلى الله عليه وسلم يضرب عليها على 10، يؤمر بالصلاة على 7، في 7 سنوات الغلام يؤمر بالصلاة، الطفل يؤمر بالصلاة وهو 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنوات يضرب عليها. والضرب هذا ما هو ضرب مقابل فعل جريمة، لا، هذا ضرب للتأديب. الغلام لما ما يصلي وهو ما بلغ فتضربه على ذلك هو من باب التأديب لا من باب العقوبة، ليس من باب العقوبة وإنما هو من باب التأديب. فيقول دليل ذلك بأنه يؤمر بالصلاة يعني يضرب عليها، والجارية بقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، يعني احتجب عنها ما تخرج بين الرجال تغطي. ولأن وهذا وهذه سنة، معنى السنة أي أنه صلى الله عليه وسلم شرع ذلك من الإسلام، ومعنى سنة يعني لك الخيار أن تفعل ذلك ولا تفعل. فالمرأة إذا بلغت سن المحيض تمنع من مخالطة الرجال، ويلزمها لزوم البيت، ولا تخرج إلا هي ومحتشمة، ولا تخرج إلا لحاجة. هذه السنة، ولا تختلط ولا تجتمع إذا لم يكن معها محرم من أقاربها غير المحرم، لم يكن محرم، لأن المحرم نوعان، محرم على التأبيد ومحرم ليس على التأبيد. المحرم على التأبيد هو الذي لا يجوز له أن يتزوجها، ومحرم ذا قرابة لكن لم يكن محرم عليها، فهذا كابن العم وابن الخال هؤلاء إن كانوا محارم لها ليسوا من ذوي الحرمة، فأمثال هؤلاء لا يصح أن تجتمع المرأة إذا بلغت المحيض بهم دون وجود محرم معها كأبيها وأخيها وأهلها كأمها وأخواتها. أما أن يتساهل الناس في هذه فهذا لا يجوز، وقد يحصل من هذه فتن والناس تشتكي من هذه. ومن أخذ بتعليم الإسلام وآدابه وما نهى عنه وما أجازه انتفت عنه هذه الفتنة وحماه الله من ذلك، وإلا ما نسمع من مخازي وويلات. الله عز وجل ينجينا وإياكم ويوفقنا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصح تدبير المحجور عليه بسفه ولا يصح من المجنون، ويصح من الكافر ولو حربيا ومرتدا إن تبينا ملكه له فأسلم، فإن مات مرتدا بطل في الأصح. وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت. أنا أتكلم على مسألة أخرى، يقول التدبير له لفظ صريح ولفظ كناية كالطلاق، الطلاق في ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الصريح لم يقل لها أنت طالق، قد سرحتك، لا علاقة لي بك في هذا المنزل، أو لست لي بزوجة. قد يكون هذه من ألفاظ الصريح. وفي ألفاظ كناية ما تحتمل عدة معاني، فقال أخرجي من الدار، احملي متاعك، اذهبي إلى بيت أبويك، لا أعد أراك هاهنا. هذه ألفاظ تحتمل وجوه، اذهبي إلى بيت والدك لأني غضبان، أو لا أحب مخاطبتك في هذه الأيام أو في هذه الساعات، تحتمل عدة معاني. فما احتمل عدة معان يسمى كناية، وما كان لفظا واضحا في الطلاق يسمى صريح. طيب يقال ما الذي يترتب على الصريح والكناية؟ يقال يترتب عليه أنه في الصريح إذا قال أنت طالق أو سرحتك وقع الطلاق، حتى لو قال أنا أمزح ما كان قصدي ذلك، ما أردت هذا، أو خرجت من لفظي دون قصد، ما يقبل قوله. وفي ألفاظ الكناية يرجع الحاكم إلى نية المتكلم، يقال ما الذي قصدت من قولك لامرأتك احملي متاعك؟ قال أردت أن أؤدبها فتتميز متاعي عن متاعها، ما أردت الطلاق. يقول أنت صادق؟ يقول نعم أنا صادق، فيعيد إليه امرأته، ما يقع الطلاق. إذن الفرق بين الكناية والصريح أن الكناية يرجع فيها إلى نية المتكلم، فإن قال لا أنا أردت الطلاق وقع الطلاق، فإن قال ما أردت الطلاق ما يقع الطلاق. واضح هذا؟ العتق كذلك، العتق له صريح وله كناية. فمن ألفاظه الصريحة أنت محرر، قد عتقتك، أنت بعد حياتي تملك أمرك، وهكذا في ألفاظ صريحة. وفي ألفاظ كناية تحتمل عدة معاني، فالكناية يرجع فيها إلى نية السيد، ما الذي أردت بهذه العبارة؟ فإن أراد التحرير والعتق وقع العتق، وإن لم يرد ذلك ما وقع ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيوة، نحن جرت العادة أننا أيام الإجازة نجعل درس الفقه يوم واحد، وبقية الأيام يومين نجعله في شعب الإيمان. الآن نعود كما كنا، فنجعل الفقه اليوم وغدا إن شاء الله، ثم نأتي بشعب الإيمان يوم الاثنين، والتفسير كما هو يوم الثلاثاء، فغدا بإذن الله يكون الفقه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.